على الولا والحب لبينا النداء، جوارح دون العلم نقف فداء، نرفع علمنا فوق وموت شهداء، عشت قطر في ظل قايد هاتميم. نرفع علمنا فوق وموج شهداء، عشت قطر في ظل قائد هاتميم. على الولا، على الولا، على الولا والحب لبينا النداء. حنا الرجال المخلصين الأوفياء، نحفظ كتاب الله وسنة الأنبياء، نعدل ولا نسفك دماء الأبرياء، عاشت قطر في ظل قايد هاتميم. الأوفياء، الأوفياء، حنا الرجال المخلصين الأوفياء. على الولا والحب لبينا النداء، جوارح دون العلم نقف فداء، نرفع علمنا فوق وموج شهداء، عشت قطر في ظل قايد هاتميم. على الولا، على الولا، على الولا والحب لبينا النداء. حنا حرار للوطن درع وحما، يشهد لنا بافعالنا صدر السماء، والارض فيها حبنا والانتماء، عاشت قطر في ظل قايد هاتميم. درع وحما، درع وحما، حنا حرار للوطن درع وحما. على الولا والحب لبينا النداء، جوارح دون العلم نقف فداء، نرفع علمنا فوق وموج شهداء، عاشت قطر في ظل قايد هاتميم. على الولا، على الولا، على الولا والحب لبينا النداء. نقسم بجبار السماوات العلا، على كتاب الله نقسم بالولا، نهج الأولى نحذو على نهج الأولى، عاشت قطر في ظل قايد هاتميم. نهج الأولى، نهج الأولى، نهج الأولى نحذو على